الكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. يا الله يا الله، أنت المتفرد بالعظمة والكبرياء، أنت الدائب فلا يلحقك فناء. تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك، وتنزهت يا سيدنا أن يستغاث بغيرك. يا الله، الأغنياء مفاليس عند جودك، الأقوياء مهازيل في قيودك. يا الله، يا أجمل الأسماء، يا أكرم الأسماء، يا أقرب الأسماء، يا أقرب الأسماء، لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أكرمنا في أوائل ليالي الرجاء، واكتبنا فيها من العتقاء، وجد علينا بجزيل النعماء، وأسعدنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، واصرف عنا كل وباء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء وسوء القضاء، وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء. يا فاطر الأرض والسماء، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم الذي لا أعظم منه، أن تقبلنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، وهب لنا عفوا لا حد له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لقومه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأنت رب محمد صلى الله عليه وسلم. أسعدنا بقولك: اذهبوا فأنتم العتقاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، يا من قلت عن نبيك صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يا الله، كيف هي رحمتك، كيف هي رأفتك. اللهم لا تبق لنا في صحيفتنا ذنبا ولا هما ولا غما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وجيراننا ومن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إلهنا الفقراء بين يديك، المذنبون بين يديك، النادمون بين يديك، التائبون بين يديك. يا الله يا الله يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن من بين جمعنا هذا من هو المهموم والمغموم والمديون والمحزون والمريض والمبتلى، ومنهم من لا يعلم حاله إلا أنت. تسمع أنينه يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم خص منهم مرضى السرطان، مرضى السرطان، مرضى السرطان. اللهم خص منهم المعيونين والممسوسين والمسحورين يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق مناحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا